نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صفات الله جل وعلا، وقلنا إن صفات الله جل وعلا على قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. أما الصفات الثبوتية هي التي أثبتها الله جل وعلا في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهي تنقسم إلى ثلاث: ذاتية وفعلية وخبرية. والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله جل وعلا، أزلية أبدية. والفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. والصفات الخبرية ضابطها مسماها عندنا أجزاء وأبعاد. والصفات السلبية هي الصفات المنفية عن الله جل وعلا، ضابطها أن تجد أمامها لا أو ما، كما قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه هي الصفات السلبية. فصفات الله صفات ثبوتية وصفات سلبية. ما زلنا مع الصفات الثبوتية. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى الكلام عن هذه الصفة، وهي صفة ثبوتية وفعلية أي اختيارية. ضابط الصفات الفعلية أن تضع قبلها إنشاء، إن شاء جاء وإن شاء لم يجي، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء استوى وإن شاء لم يستوى، إن شاء أتى وإن شاء لم يأت. يبقى ضابط الصفات الفعلية التي تتعلق بالله جل وعلا التي تتجدد هي الصفات الفعلية، ضابطها أن تقول: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذه من الصفات الفعلية الثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب فهي بالاستنباط. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة. أراد من ده بسند صحيح عن ابن مسعود قال: 40 سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون القضاء، فينزل الله جل وعلا من العرش إلى الكرسي في ظلل من الغمام. فإن هذا ينزل من العرش إلى الكرسي في ظلل من الغمام. وهذا الأثر عن ابن مسعود إن كان سنده صحيح كما قلنا فهذا من باب الموقوف الذي له حكم الرفض، لأنه لا مدخل للاجتهاد فيه. أما من السنة ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا جل وعلا حين يكون ثلث الليل آخر، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ وفي رواية عن علي رضي الله عنه وأرضاه في مسند أحمد: هل من سقيم فأشفيه؟ وهل من مستشفي فأشفيه؟ وأيضا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله حين يكون ثلث الليل الآخر فيقول: أنا الملك. وأنا أتيت بهذه اللفظة لأنها مهمة جدا في الرد على أهل البدع. فيقول: أنا الملك، هل من تائب فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ نزول الله جل وعلا متعدد. ينزل الله جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وكماله. وهذه من صفات الكمال والجلال، لأنها تدل على أن الله يفعل، والفعال الذي يفعل أكمل من الذي لا يفعل، والله جل وعلا فعال لما يريد. فينزل نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا. ينزل كل ليلة حين يكون الثلث الليل الآخر. ينزل ليلة النصف من شعبان. ورد بأسانيد ضعيفة يعضد بعضها بعض فيها المناهيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا المشرك والمشاحن. نعوذ بالله من المشاحن. يبيت المرء وليس في قلبه لأحد شيء، فقرع الله جل وعلا على نقاء قلبه فيغفر له. يغفر لكل أحد إلا المشرك والمشاهد. ايضا نزول اخر ينزل الله جل وعلا عشيه عرفه، وان يعني الاحاديث التي وردت اسانيدها ضعيفه لكن يستانس بها، ينزل الله عشيه عرفه فيباهي الملائكه بهؤلاء الاشخاص الغبر الذين اتوا لله جل وعلا خاضعين متذللين. يبقى لنا اذا قلنا ان النزول متعدد فاننا نقول هل النزول عام ام خاص؟ اولا لازم نزول الله جل وعلا قربه من عباده، وقرب الله فعلوه ايضا، لكن هذا قرب خاص يستلزم الرحمه، يستلزم المغفره، يستلزم العطاء سحاء الليل والنهار. هذا النزول من الله جل وعلا يستلزم هذه الرحمات وهذه المكرمات، فالعبد حتى يتعبد لله جل وعلا يقوم في ثلث الليل الاخر خاصه له ليس عموما. على سياق الكلام النزول ليس عاما ولكنه خاصا، خاصا لعباد الله المؤمنين. فلو قلنا ان هناك بلده مليئه بالكفار ليس فيها مسلم واحد فلا نزول لثلث الليل الاخر، لا نزول لاهل هذه القريه، النزول هذا خاص بالمؤمنين. كما ان المسخره والمباهاه للملائكه للحجاج فقط ولا للكل، للحجاج الله جل وعلا يباهي الملائكه بالحجاج بالحديث، كذلك النزول لا يكون الا للمؤمنين المستغفرين في الاسحار. يستوجب ذلك من العبد ان يتعبد الله جل وعلا، ان يجتهد ان يقوم سوره الليل الاخر حوالي، لو قلنا اليوم من طلوع الفجر او من طلوع الشمس، من طلوع الشمس يبقى 4 ساعات ما بين الثلث الى طلوع الفجر، تحسبها بذلك تكون هذا ثلث الليل الاخر. فيبقى العبد دليلا لربه خاضعا متبذلا متمكنا امام ربه متذللا يرفع يده ويعلم في قلبه ان الله حيي كريم كثير جواب كريم. يستحي ان يرد العبد خائبا، كثير يستر عليه عيونه، كريم جواب يستجيب له ويغفر له ويرفعه اذا تذلل وخضع بحق لله جل وعلا. وهذا الوقت بالذات وقت قرب العبد من الرب جل وعلا اكثر من السرور، لان هذا الوقت خلو القلب من اي شواغل ينتهي من يومه وعمله في الدنيا خالي الجهد اولا. الثاني الناس ينام وهو القائم، هذه الاوقات اوقات كلها اخلاص، اوقات كلها ذل ومسكنه لله جل وعلا، فتره واحده او دمعه واحده تنزل من عين هذا العبد القائم القائد الذي يقوم لله جل وعلا ليستنصر رحمات الله جل وعلا في هذه الاوقات الاجابه سريعه لها، هي من شروط الاجابه، بل هذا الوقت قريب بالاجابه كما بينه ابن القيم. فيستلزم العبد اذا علم ان الله ينزل الى ثلث الليل الاخر ان يجتهد في هذا الوقت يستغفر الله جل وعلا، يطلب من الله ويسمع في الطلب ويستحي ان يطلع الله جل وعلا على عباده فيجده نائما والاخرون قائمون. اللهم اجعلنا ممن يقوم في هذه الاسحار يا رب العالمين. اذن فنزول الله جل وعلا نزول متعدد، نزول كل ليله، نزول عشيه عرفه هذا خاص بالحديث، نزول ليلة النصف من شعبان هذا عام مخصوص عام بكل المؤمنين إلا المشاحن والمشرك. يبقى سؤال أين الله فوق العرش في السماء؟ إذا نزل الله جل وعلا من العرش هل يخلو منه العرش؟ أما مثلا إذا أثبتنا لله النزول فنقول نزول الله نزول لا يليق بجلال الله وكمال الله، فمن قال إن النزول يستلزم خلوه من العرش فقد تشبه الخالق بالمخلوق. فالعرش كالكرسي أثر، العرش هو السرير الذي يجلس عليه المرء وهذا الكرسي، فإذا نزل المرء من الكرسي فقد خلى منه إيش؟ هذا السرير خلى منه ولا ما خلى؟ فإذا قال إذا نزل الله جل وعلا إلى سماء الدنيا خلى منه العرش فقد شبه الخالق بالمخلوق، وإن قال لا ينزل فقد رمى بقول المعطلة الجهمية. وصحيح الراجح والصواب الذي عليه إسحاق بن راهويه والإمام أحمد الشافعي والسلف الصالح هو ينزل ولا يخلو منه العرش، لأن النزول نزول يليق بجلال الله وكمال الله، والسماء لا تقل ولا تهله، فينزل الله جل وعلا من عرش إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، لأن صفات الله لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وقياس ذلك بأسهل ما يكون، النائم ينام متوضئا كما ورد الأثر في ذلك، فإذا نام صعدت روحه إلى العرش، فإن كان متوضئا نائما طاهرا تطوف حول العرش، وإن كان جنبا أو غير متوضئ فتكون بعيدا عن العرش وهو نائم على سريره وروحه فوق عند العرش تتوه. هذا قياس سريع تعرف كيفيتها، أحد يعرف كيف تكون الروح عند العرش لا تعرف، هذه الروح في جسدك ولا تعرف كيف تصعد إلى السماء، ولا تعرف شيئا عن الملائكة. فنزول الله نزول يليق بجلاله وكماله ولا يخلو منه العرش. يبقى إشكال واحد فقط نرد عليه، دائما أهل البدع يقولون به: إذا قلتم إن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر، فهنا ثلث ليل ثم مصر ثلث ليل، أشهد ثلث ليل وبعد ذلك المغرب ثلث ليل، يبقى يستلزم من ذلك أن الله نازل كل الليل أيها الله. نقول هذا من كلام أهل البدع، نحن نؤمن بما جاءنا، ولو كان في التفصيل أو كان الكلام هذا معقول لقاله النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن عندما يكون عندنا ثلث الليل فالله نازل في هذا الثلث، وإن كان في مصر ثلث الليل فالله نازل في هذا الثلث، وإن كان في أمريكا فيها المسلمون وجب على إجرة من أمريكا عشان طالما عرض الشيء بشيء وجب تخلو أمريكا من المسلم. حتى الدعاء والله أخشى من أخشى أخشى إن الدعاء يأثمون بوجودهم هناك إن كان في أمريكا مسلمون، ففي ثلث الليل الآخر عند الله جل وعلا هناك. فنؤمن بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع ونقول أن كل الليل نازل، لا، ثلث الليل الآخر فقط هو الذي ينزل فيه الله جل وعلا. يبقى أقوال أهل البدع الذين لم يجعلونا نسلا في عبادتنا لله بأثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فالرد عليه أعرض بس الأقوال والرد يكون اسمه القدر إن شاء الله. قالوا ينزل ربنا ثلث الليل الآخر السماء الدنيا، قالوا ينزل أمره وتنزل ملائكته وتنزل رحمته، وإذا قلنا بنزوله فقد شبهنا الخالق بالمخلوق. رد عليهم إن شاء الله يكون الأسبوع القادم. أصلنا عليكم وسامحونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أي سؤال؟ نكمل؟ طيب، قالوا ينزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا معناه ينزل أمره، وقالوا أو تنزل رحمته أو تنزل الملائكة. فرد عليهم من وجوه: الوجه الأول هذا خلاف ظاهر الكتاب والسنة، الثاني أأنتم أعلم أم رسول الله، أأنتم أعلم أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لو كان النزول هو نزول الأمر أو نزول الملائكة أو نزول الرحمة نزول الملائكة لبينه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يبينه إما أنكم تتهمونه بالتقصير في البلاغ وإما أنكم أعلم منه ولم يسعكم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، فيهربون يقولون لا لا نتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. نقول إذا لم تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير فالنبي قد بلغ ما أمر الله بالتبليغ، وقال إن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله. أيضا خالفتم طريقة السلف، فالإجماع إجماع الصحابة أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله جل وعلا. الثالث الرد عليهم: ليس لكم دليل صريح يؤول هذا الظاهر الى المؤول. وين الدليل ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا وينزل النزول هنا مضاف لمن؟ للرب جل وعلا. اين الدليل في الحذف؟ يعني هم يقولوا التقدير ينزل امر، ينزل امر ربنا، فنقول الاصل عدم التقدير، وان قلتم بالتقدير فاتونا بالدليل. اين الدليل؟ ما عندهم دليل يثبت ذلك. القاعدة دي حفظتوها، كل أهل البدع هترد عليهم بنفس الطريقة. الرابعة نتنزل مع الخصم ونقول ينزل أمر ربنا وتنزل الملائكة وتنزل الرحمة، لكن انظروا هل يسلم هذا الكلام من معارضة أم لا يسلم. ننظر: ينزل أمر ربنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. نتنزل مع الخصم، أول الحديث ينزل أمر ربنا ثلث الليل الآخر فيقول أنا الملك، هل من التائب فأعطيهم؟ هل من المستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أول اعتراض: ينزل أمر ربنا ثلث الليل الآخر، وأمر الله جل وعلا ما ينزل إلا في ثلث الليل الآخر، ها؟ فكيف تفعلون بقول الله تعالى كل يوم هو في شأن، يعني في كل وقت هو في شأن، يعز أقواما ويذل آخرين ويعطي هذا ويمنع هذا يميت هذا ويحيي هذا، ينزل فطر على هذا يرفع أقواما ويأخذ آخرين، كل يوم هو في شأن، يعني كل حين وآن في شأن، فكيف خصصتم الأمر الذي ينزل ليل نهار كل ساعة وكل دقيقة بثلث الليل الآخر؟ وإن قلتم ينزل ثلث الليل الآخر فقط، ينزل إلى أين؟ إلى الأرض أم إلى السماء الدنيا؟ ينزل إلى أين؟ الحديث سماء الدنيا يعني ما ينزل الأرض، والأحكام بيننا إيش؟ في الأرض مش في السماء الدنيا، فكيف تقولونه بالأمر؟ فهذا أول اعتراض عليهم، واعتراض قوي لا يستطيعون رده. الاعتراض الثاني أقوى، نتجرد من الطويل إلى الأخر: هل الأمر يقول أنا الملك؟ والأمر به صفة، صفة؟ هل الصفة تقول أنا الملك؟ في حد سمع صفة؟ في حد سمع كلامي ماشي بجنبه وبيقول له تعال ولدها ولأتي وافعل كذا؟ ها؟ الصفة تتكلم وتقول أنا الملك؟ هذه صفة. هل الأمر يقول أنا الملك؟ هذا اعتراض ثاني. الاعتراض الثالث لو قلنا يقول الأمر الملك، يقول هل من تائب فأتوب عليه؟ من الذي يتوب؟ الأمر الذي يتوب الله الذي يتوب، الله الذي يتوب. وما قيل في الأمر؟ يقال في الرحمة، كنتم تنزل رحمة ربنا ثلث الليل الآخر إلى آخر الحديث. هل الرحمة ما تنزل إلى ثلث الليل الآخر؟ ليل نهار آثار رحمة الله تأتينا، وما بكم من نعمة، النعائم هذه تأتي تطلع على العبد، والنعائم هذه من آثار رحمة الله جل وعلا، المطر من آثار رحمة الله جل وعلا. فهل ثلث الليل الآخر مختص برحمة الله جل وعلا؟ حاشا لله. طيب أيضا هل الرحمة تقول أنا الملك؟ هل الرحمة تقول هل من فائز فأتوب عليه؟ مفهوم؟ طيب الرد بقى الآخر اللي هي الملائكة، إذا قام الملائكة نفس الردود، ونأتي إلى الدليل هل يسأل من المعارض أم لا. إذا قلنا تنزل الملائكة، طيب تنزل الملائكة ربنا سورة الليل الآخر، قل هل من مستغفر أقول له إلى آخر الحديث. نقول الملائكة تنزل إلى السماء الدنيا، نزول الملائكة حد يعلمه من عقله أم من الوحي؟ طيب جاءنا الوحي بنزول الملائكة إلى السماء الدنيا ولا إلى الأرض؟ أحسنتم، أحسنت. الملائكة تتعاقب علينا كل يوم، يتقابلون في الفجر وفي العصر، وينزلون إلى الأرض وينزلون إلى السماء الدنيا. فلما خصصتم نزول الملائكة في السماء الدنيا فقط؟ يحفظونهم من أمر الله، كل هذا في الأرض، لما خصصتم بالسماء الدنيا؟ الثاني هل الملك هو الذي يغفر، هو الذي يتوب، هو الذي يعطي؟ الذين يحملون على العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون، هم ما يغفرون. هل قرئت يغفرون لمن في الأرض ولا قرئت يستغفرون؟ يستغفرون. فبطل هذا التأويل، والصحيح أن نرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ونتعبد لله جل وعلا بهذه الصفة، لأن الله ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيقول أنا الملك، هل من مستغفر لأخر الله؟ هل من تائب فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سقيم فأشفيه؟ اللهم ارزقنا ثلث الليل الآخر بالإخلاص للدعاء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما قلنا أصلا إذا قلتم بذلك إذا فقد جسمتم، يعني جعلتم الله جل وعلا شبثوه بالخلق، لأن السماء تظله وتقله، وهذا ليس صحيح. بل الكون كله في يد الرحمن كحبة خردل يد أحدكم. فمن قال أن السبع سماوات أو ست سماوات تظل الله جل وعلا، يبقى هو شبه الخلق المخلوق في يده، لأن نزول الله مش كنزول المخلوق. أنا لو نزلت تحت الترابيزة تحت الترفة هذه ولا شوف اسمها، لو نزلت تحتها هتكلمني، لأن أنا مخلوق. أنت لو قلت أن السماء، وإن لم تصرح بذلك، لكن أنت تقول ينزل نزولا يليق بجلاله ولا يخلو منه العرش. الكون كله في يد الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم. فنزول صفة من صفات التي تدل على كماله. نعم أحسنت. يعني أنا قلنا لأن السماء تظل أو تقل لا يحتاج لها، حاشا لله، وكل المخلوقات تحتاج إلى الله. إن الله يمكن السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. نعم. هو قريب في علوه، ولذلك قلنا حتى في نزوله هو قريب، وهو عالم، عالم على عرشه وهو نازل. ليس هذه العقل يقبلها، ليش؟ لأن الله جل وعلا قادر على كل شيء، وصفات الله لا يمكن أن تشابه صفاته. لا نقول كناية، نقول برضو قرب الله حق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.